لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: موجب القتل شبه العمد. قال: القتل شبه العمد يوجب أمرين: الإثم، لأنه قتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق. الثاني: الدية المغلظة على العاقلة على ما سيأتي. ولم يذكر الكفارة، وهذا عجيب، فإن شبه العمد أو الخطأ شبه العمد أولى بالكفارة من الخطأ. فإذا وجبت الكفارة لنوع تفريط دون قصد قتل أو ضرب، ولكن لعدم احتراز في الخطأ، فلا أن تجب الكفارة في شبه العمد بالأولى. ولذلك لا بد أن تذكر هنا الكفارة. وإذا كان ذلك على ذلك، يبقى موجب الخطأ القتل الخطأ كما أوجب الكفارة والدية، فشبه العمد يوجب الإثم والكفارة والدية. موجب القتل العمد. أما القتل العمد فإنه يوجب أمورا أربعة. الأول: الإثم. الثاني: الحرمان من الميراث والوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. الثالث: الكفارة. الرابع: القود أو العفو، أو العفو على الدية. ذكر هنا الكفارة مع الخلاف فيها، ولم يذكرها في شبه العمد مع الاتفاق عليها أو شبه الاتفاق. قال: فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئا، لا من ماله ولا من ديته إذا كان من ورثته، سواء أكان القتل عمدا أم كان خطأ. يعني كان المفروض أن يتحط في موجب القتل الخطأ ثالثا الحرمان من الميراث. وقاعدة الفقهاء في ذلك: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا وارد في شبه العمد وفي العمد، والخطأ لم يستعجل فيه شيئا، ولكن لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. فحتى عموما أي قتل لا يرث فيه، لا يرث القاتل شيئا. روى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه أو رضي الله عنه، فقال له علي رضي الله عنه: حقك من ميراثها الحجر. فأغرمه الدية ولم يعطيه من ميراثها شيئا. أغرمه الدية ليس على نفسه، ولكن على عاقلته، والصحيح أنه واحد منهم. هيورثش ويدفع واحد من مجموع مجموع العاقلة. وهنا لهنا قتل خطأ، بس مع ذلك لا يرث شيئا. أيوة، في مسألة المنع من الميراث هذا في الجميع. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل من الميراث شيء. الحديث حسن. قال: والحديث معلول، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وله شواهد تقوي. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. كلام الخطابي في أن هذا من شواهد الذي قبله، فهذا الحديث حسن. قال: وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وكذلك الأحناف والشافعية، وذهبت الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية، لأن المال يقصد المال الموروث دون الدية التي هي موروثة. يعني دية القتيل بتروح لمين؟ للورثة، ورثة القتيل. فإذا كان هو واحد منهم يرث من أصل المال ولا يرث من الدية، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل يفرق. قال: وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما: لا يحرم القاتل من الميراث، وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصي إذا قتل الموصى له الموصي. قال في البدائع، بدائع الصنائع الحنفي: القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه، وحرمان الوصية يصلح زاجرا كحرمان الميراث، فيثبت الحرمان من الوصية أولى من الحرمان من الميراث. قال: وسواء أكان القتل عمدا أم خطأ، لأن القتل الخطأ قتل، وأنه جاز المؤاخذة عليه عقلا، وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبله. مسألة أنه هو يجوز عقلا أن يجاز عليه كما ذكرنا لوجود نوع من التفريط، وإلا لم يكن قاتلا زي ما قلنا في سواء القطر اللي واحد رمى إيه نفسه قدام عجلة القطر، فالرجل ده مش إيه سواء القطر مش قاتل. واحد راح جاي رامي نفسه في طريق سريع فجأة قدام العربيات، هو اللي قتل نفسه وليس أنه. فقلنا لا بد من نوع تفريط من القاتل الخطأ. فبيقول عشان كده بيقول: جاز المؤاخذة عليه عقلا، ولكن الشريعة جاءت لأنه وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هو قتله بحق، يعني يكون وريثه القاضي. من قتل بحق فلا يحرم من الميراث. من قتل بحق، يعني لو كان القاضي هيقضي على احد ورثته أو هو الذي ينفذ القتل، بقى القاضي ده آمر بالقتل، لكن السياف مثلا فقتل وارثا له، قتله بحق، لا يكون ممنوعا من الإرث. قال الكفارة، ده الموجب الثالث من موجبات القتل العمد، الكفارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم أو رضي بالدية، لأنه إذا تقتل فخلاص الكفارة ده هيقتله قبل أن يكفر. قال أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه كفارة. روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب النار لقتله، قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. ضعفه الشيخ الأرناؤوط. يعني أمر القاتل عمدا بعتق رقبة ليكون ذلك كفارة له ليعتق من النار. وأما أحاديث أن العتق يكفر الله عن صاحبه بكل عضو منه يكون مانعا لعضو المعتق من النار، فهذا ثابت من أحاديث متعددة. حديث ضعفه الشيخ الألباني، ورواه أيضا بسند آخر عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال وهذا قد رواه أبو داود والنسائي، ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار بالقتل. قال الشوكاني في نيل الأوطار في حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفى عن القاتل، إذا عفى الوارث يعني أو رضي الوارث بالدية. وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، هي أما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته، لحديث عبادة المذكور في الباب ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل كفارة، حديث حسن في إسناده ابن لهيعة فيه ضعف. قال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه، من حديث عبد الله بن وهب، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط فيكون حسنا. ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه. القود أو العفو، قال القود أو العفو إما على الدية أو الصلح على غير الدية ولو بالزيادة عليها، والزيادة مختلف فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خير أولياء القتيل بين القصاص وبين العفو مطلقا وبين العفو على الدية، ولم يذكر المزيد. قال كما أن لولي الجناية العفو مجانا، وهو أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، وده بيحتج بعموم الآية. والأصح الاحتجاج بقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. الآية قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. فلذلك يكفر الله من خطايا. ولأحاديث صحيحة ثبتت في فضيلة العفو عن الدم. قال: وإذا عفى ولي الدم عن القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره، لقول جمهور العلماء. وقال مالك والليث: يعزر بالسجن عاما ومئة جلدة. قال الفقهاء: إن الجاني إن كان معروفا بالشر أو ظهرت للحاكم المصلحة أن المصلحة تقتضي عقابه، فله أن يعزره بما يراه مناسبا، بما يراه محققا للمصلحة، إما بالحبس، إما الحبس وإما السجن أو القتل. الصحيح قول الجمهور أن هذا الذي عفى عنه وارث القتيل فلا يملك الحاكم عقوبته إذا كان يرتكب جرائم مقدمات، فالتعزير هذا للحاكم، يشيل السلاح في الطريق مثلا حتى ولو لم يعني يأخذ المال، فهذا يكون الشخص الحاكم يعني له أن يعزره طالما أخاف الناس أو شهر السلاح أو نحو ذلك. أما على القتل المجرد وهذا فلا يملك شيئا، وذلك لأن القتل أن القصاص من القاتل أشد الناس تأثرا أو أشد الناس تضررا بما حدثهم أولياء القتيل أو ورثة القتيل، فإذا عفوا فليس لباقي المجتمع الذي يمثله الحاكم شيئا في العقوبة. ليس الحاكم بأشد من أولياء القتيل الذين تضرروا أشد الضرر من قتل قريبه. وهذه المسألة تبين الفرق الهائل بين النظام الغربي والقوانين الوضعية عموما وبين النظام الإسلامي في هذه المسألة. فإن النظام الغربي يرى القتل حقا للمجتمع لا لأولياء القتيل، فلا يعطون القتيل شيئا ولا يسألونه ولا يبحثون عنه، يدوروا على قصد سبق الإصرار والترصد، ما لهمش دعوة يقولوا من أهل القتيل عايزين إيه، يقولوا ما لهمش دعوة ولا يبحثوا عن جبر خاطرهم بشيء. وهذا الأمر في الإسلام أن القصاص والجراح حق لأولياء الدم وليس للمجتمع، فإذا عفى أولياء الدم وهم ورثة القتيل فليس لأحد أن يعترض ولا أن يعاقب، الأمر لورثة القتيل، بخلاف الزنا، فإن الزنا في النظام الوضعي حق شخصي للزوج فقط وليس للمجتمع فيه حق. والله من تأمل علم حكمة النظام الإسلامي. يعني هم عندهم في النظام الغربي لما كانوا بيجرموا الزنا، يعني الكلام ده مثلا من 50 سنة 60 سنة، وهو لسه القوانين الوضعية في البلاد العربية والإسلامية ما زال موجودا على هذا النمط، لا يسمح لغير الزوج أن يرفع دعوى الزنا على المرأة. ولذا لو المرأة ليس لها زوج، يعني لم تتزوج أو مطلقة، يبقى لا عقوبة للزنا عليها. إذا كإنما تسمى العقوبة، يعني يسمى الذنب وقاعا لا يسمى زنا، ولذلك عقوبته أهون، ويشترطون التراضي لنفس الفكرة الخبيثة أن الزنا حرية شخصية. وإذا كان الزوج وهو صاحب الحق في هذا رفع الدعوى على امرأته بالزنا وثبت ذلك بعد رفعه للدعوى، فهم لا يزالون يعطون الزوجة حق الرجوع عن ذلك. ولذلك قالوا إذا المرأة التي ثبت زناها بدعوى زوجها، لو ما كانش بدعوى زوجها يبقى إيه؟ مفيش، تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن 6 أشهر، وللزوج أن يوقف تنفيذ العقوبة بمعاشرته لها كما كانت. يعني لو صار ديوث يبقى إيه؟ يبقى تسقط العقوبة. لو ثبت أنه عاشرها ولو مر بعد ما رفع الدعوة هو بيعاشرها، يبقى ليس له إيه؟ بيحوطه جامد جدا على الحق الشخصي، وهو أصلا ليس حقا شخصيا، فإن ذلك ضرره على المجتمع ككل بلا شك. هم قلبوا الأوضاع، يجعلون القتل الذي هو بالتأكيد أولى به أولياء القتيل أولى بالحق فيه، والمجتمع لن يكون أكثر تحرقا على الانتقام منهم من الإيه؟ من الورثة. فإذا عفى الورثة فالمجتمع أولى بأن يعفو. وأما الزنا فقد أسقط النظام الغربي والوضعي عموما حق المجتمع بالكلية، ولذلك ازداد سوء الحال عليهم. يعني بعد ما كان إن الزنا يعني أقل انتشارا صار أكثر انتشارا لما وضعوا هذه الأمور، حتى وصل بهم الحال إلى عدم تجريم الزاني والزاني وأن حرية شخصية ولو كانت المرأة متزوجة، نعوذ بالله. قال وأصل وجوب القواعد أو العفو قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. حين جاب الفداء والقتل والعفو في الآية سمي عفوا على الدية، إما قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، ودلت أحاديث أخرى مع السنة الثابتة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو على جواز العفو من غير القصاص من غير دية. قال فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم وهم الورثة، فإن شاءوا طلبوا القول وإن شاءوا عفوا، حتى لو عفى أحد الورثة سقط القصاص لأنه لا يتجزأ، ولذا لو كانوا صغارا يعني الورثة وجب انتظارهم حتى يبلغوا، ربما عفى أحدهم. قال روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله، فعفى عنه بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال عبد الله بن مسعود كانت النفس لهم جميعا، فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أخذ حقه، يعني الذي لم يعفو، حتى يأخذ حق غيره، يعني لو هو اقتص بالحاجة دي بقى أخذ حق مين؟ حق العفا. قال فما ترى؟ قال أرى أن تجعل الدية في ماله وترفع عنهم حصة الذي عفى عنهم. قال عمر وأنا أرى ذلك. يبقى هنا الدية بتبقى فين؟ في مال القاتل، وتكون حالة غير مؤجلة 3 سنين ولا أقل، يروح يلف يجيب الفلوس فورا، يعمل فلوس ويتصرف يشحت عليه، يهين وجهه في سؤال الناس قليلا. قال عمر وأنا أرى ذلك. قال أبو محمد ابن الحسن وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة. وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه ليكون له خيار، ليكون له الخيار، إذ أن القصاص حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه، يعني مش كبار العيلة هيحددوا ولا أوصياء الصبي يحددوا، يستنوه هو شخصيا. وإذا عفى الورثة جميعا أو أحدهم على الدية وجب على القاتل الدية، دية مغلظة حالة في ماله، كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الدية. لو واحد منهم عفى يبقى الأولياء الصغيرين دول مش برضو إيه؟ لأن لو حالوا يعني لو أي واحد ولو امرأة أسقط القصاص يسقط القصاص. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.